لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح البخاري. وقفنا في المرة الأخيرة في كتاب العلم عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين. قال فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه أي كسرى مزقه. قال فحسبت أن ابن المسيب قال، فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. هذا الحديث المختصر هنا في هذا الكتاب في الحقيقة ظاهر يعني تصنيفه أورده تحت باب القراءة والعرض على المحدث في الدرجة يعني في الترتيب الحديث الثاني في الباب، وذكر حديث أنس أولا اللي هو تكلمنا فيه في المرة السابقة، وذكر حديث ابن عباس هذا في الترتيب الحديث الثاني، ثم بعده حديث أنس أيضا كما سيأتي. لكن في الأصل عند البخاري رحمه الله تعالى هناك تبويب قبل هذا الحديث، وهذا التبويب قال فيه البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يذكر في المناولة. والمناولة هذه أيضا نوع من الأخذ في العلم، نوع من أخذ العلم، واستدل من خلالها على ذلك من حديث بحديث ابن عباس هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، إلى آخر الحديث. هنا مناولة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم ناول كتابه إلى أحد أصحابه، وأحد أصحابه أخذه إلى إلى كسرى، فصار هذا الصحابي بمثابة المبلغ. وهذا اصطلاح عند العلماء في الأخذ اسمه المناولة، يعني أن يأخذ الطالب عن شيخه كتابا أو صحيفة أو نحو ذلك مناولة، يعني مش قرأها عليه ولا هو مثلا في مجلس حضر أو نحو ذلك، إنما أخذها مناولة، فله أن يقول بما في هذه الصحيفة أو هذا الكتاب، ويسمى هذا المناولة. ولذلك وجه الدلالة في على المناولة أن النبي صلى الله عليه وسلم ناول الكتاب لرسوله وأمره أن يخبر عظيم البحرين بأن هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن سمع ما فيه. يعني إن عظيم البحرين سمع هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ما سمعهوش من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هنا هيصل الخبر ان ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يسمى المناولة، بحيث الطالب ياخذ عن الشيخ صحيفته او كتاب او غير ذلك مناولة، وبعدين الشيخ يسمح له بان هو يبلغ من هذا الكتاب، فهو يصح له عند ذلك ان يقول قال الشيخ كذا، ويخبر كانه يخبر بسند سماع، وان كان المناولة طبعا اقل في درجتها من السماع طبعا، أو من القراءة على الشيخ أو العرضة أو نحو ذلك. قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا، هذا الرجل قاله هو عبد الله بن حذافة رضي الله عنه، وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى. عظيم البحرين ده عامل من عمال كسرى هذا كبير الفرس، نعم. فلما قرأه أي كسرى مزقه كبرا والعياذ بالله، قال عبد من عبيدي يرسل إلي هكذا ونحو ذلك، ومزق الكتاب. وده ليس من أداب المراسلات بين الملوك والأمراء ونحو ذلك. فلما مزق فقال فحسبت أن ابن المسيب قال، فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق، ومزقهم الله واستجاب الله دعوة رسوله صلى الله عليه وسلم فيهم. شاهد يعني من الحديث يعني مشروعية المناولة، مشروعية المناولة. ثم قال عن أنس رضي الله عنه قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أو أراد أن يكتب، فقيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، قال فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كأني أنظر إلى بياضه في يده. قال عن أنس رضي الله عنه قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أو أراد أن يكتب، فقيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، قال فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله، قال كأني أنظر إلى بياضه في يده. طيب ماذا أراد البخاري رحمه الله من هذا الحديث في كتاب العلم؟ كأنه رحمه الله تعالى أراد أن ذلك يعني هذا الفعل يعني، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما ويعني هذا الخاتم مكتوب عليه محمد رسول الله، أن ذلك نوع من أنواع التحمل، نوع من يعني وجوه التحمل والإخبار يعني عمن حمله إذا أجازه، عمن حمله إذا أجازه، يعني إنه يحمل الرسالة وعليها خاتم الشيخ، يحمل الرسالة وعليها خاتم الشيخ، فهذا نوع أيضا من أنواع الأداء ونوع من أنواع يعني التحمل، نوع من أنواع الأنواع آسف التحمل ثم الأداء به، إنه يتحمل عن الشيخ، يأخذ من الشيخ الرسالة أو الكتاب أو مثلا الصحيفة أو نحو ذلك عليها خاتم الشيخ مثلا، فيقول هذا خاتم الشيخ ويحدث عنه، وده نوع من يعني التحمل عن الشيخ وفيه أيضا نوع أداء. ثم قال أيضا يعني صاحب المختصر قال عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة أو في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفه، وأما الثالث فأدبر ذاهبا، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. هذا الحديث أورده المختصر مع نفس يعني التبويب السابق، وهو باب القراءة والعرض على المحدث، وإن كان في الحقيقة يعني كان الأحسن أن يذكر التبويب الذي وضعه البخاري، هو فعل هذا من باب الاختصار، لكن الأحسن كان أن يذكر التبويب الذي وضعه البخاري، لأن هذا التبويب الذي وضعه البخاري فيه المسألة المطلوبة أو يعني الإشارة إلى المسألة المطلوبة كفائدة. يعني البخاري في الأصل قال في ترجمة هذا الحديث أو قبل هذا الحديث قال باب من قعد حيث ينتهي به المجلس، ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها. شوفوا التبويب بتاع البخاري بقى يشير إلى الفائدة اللي هو عايز يقولها في باب العلم ومجالس العلم وأداب العلم العالم والمتعلم. قال: باب من قعد حيث ينتهي به المجلس، ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها. هذا فيه ابتداء إشارة إلى الحديث، وفيه إشارة إلى المسألة. الحديث فيه أن ثلاثة نفر أقبلوا على مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فكما يقول الراوي أبو واقد: فذهب فأقبل اثنان وذهب واحد، اثنين دخلوا المجلس وواحد مشي، وكأن الثلاثة رضي الله عنهم الثلاثة معديين كده ونظروا وجدوا مجلسا للنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. اثنين دخلوا وواحد مشي، اللذان دخل أحدهما بحث عن فرجة وجلس فيها، والآخر جلس حيث انتهى به المجلس. فهذا الأول قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله، فآواه، آوى إلى الله، اللي هو دخل عمل إيه؟ لقى أحد يبص في مكان فاضي قريب من المحدث، فلما وجد المكان فاضي رح قاعد فيه. وأما الآخر فاستحيا، فاستحيا الله منه، ده اللي عمل إيه بقى؟ قعد حيث انتهى به المجلس، آخر واحد من الناس رح قاعد وراه على طول. الأول أفضل، الأول آوى فآواه الله، الأول دخل جوه الحلقة نفسها، الثاني قعد بس ورا، فاستحيا، فاستحيا الله منه. العلماء يقولون استحيا الله أن يعاقبه ورحمه مع هؤلاء. وأما الآخر فأعرض الله عنه. نسأل الله العفو والعافية، والله ربنا يتولانا برحمته. كم هذا المشهد رأيناه يعني زمان كتير جدا. دلوقتي احنا مش لقينه، لان مفيش مساجد للأسف يعني. وبقى للأسف اللي بيعودوا على الكراسي في المساجد، نسأل الله العافية، جهلة والعياذ بالله، غير مؤهلين والعياذ بالله. أيام ما كانت المساجد فيها يعني مشايخ وطلبة علم يعلمون الناس، كان للأسف المشهد الأخير ده كان كتير جدا للأسف، إنك تجد كثير من الناس يعرض عن مجالس العلم ويأخذ بعضه ويمشي، ونسأل الله العفو والعافية. وكنا نقول لكثير من إخواننا: يا جماعة لا تكونوا ممن أعرض فأعرض الله عنهم، يعودوا في المجالس وتلاقي البعض كان يطلع يقعد على الرصيف برا قدام المسجد، والبعض الآخر يروح يقعد في البيت يقعد يحك حواديت، والبعض الآخر يحف على النصية، والبعض الآخر مش عارف يتفرج على الكورة، والبعض وهكذا. ولذلك الجهل هو كانت الثمرة هي الجهل، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك الفتن لما حصلت الأحداث بقى والثورات وما الثورات ونحو ذلك، شفنا العجائب. لماذا؟ الجهل وعدم العلم سبب كل ذلك، نسأل الله العافية. طيب، ما الشاهد لتبويب البخاري؟ باب من قعد حيث ينتهي به المجلس، ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها. وكأن البخاري يقول أن من آداب المجالس أن إذا دخل الطالب يجلس حيث ينتهي به المجلس، إذا كان المجلس مكتملا. لو المجلس مكتمل يقعد بقى حيث انتهى المجلس، ما يزحمش وما يروحش يقول لحد يفرق بين اثنين، اوعى كده اوعى اوعى، ما زي ما يفعل بعضهم، لا، يجلس حيث انتهى المجلس. لكن اذا وجد فرجة الافضل ان يجلس في هذه الفرجة، وهذا من بركة يعني المجالس، من بركة المجالس. فهذا الحديث ايضا فيه فوائد، ومنها فضل سد الخلة. إن الراجل الثاني رضي الله عنه، الراجل الأولاني آسف، وجد خلة في الصف أو فرجة راح داخل قاعد فيها، كان جزاء ماذا؟ قال: آوى إلى الله فآواه الله. اللي راح سد الفرجة ده وقاعد فيها آوى إلى الله. وللأسف أيضا هذه بعض الأمور التي تخفى، مش أقول على العوام، على كثير من المتدينين. تجد كثير من المتدينين لحية طويلة وسمت ونحو ذلك، يخش المسجد تجده في آخر مترين في المسجد بيصلي وراء، آخر مترين في المسجد وعمال واقف ورا مستني لما يقوم الصلاة، ويقف هو فين بقى؟ مستني يتشرف ويشرف به أن يكون في الصف الأخير. نسأل الله العفو. أما هذا فقد آوى، فآواه الله، جيل أقرب مكان للرحمة فآواه الله. ولذلك تجد الزهد في الصف الأول، والكارثة اللي احنا شايفينها دلوقتي في المساجد، كارثة الكنب اللي اخترعوه، تجد خصوصا المساجد الكبيرة، تجد يعني حسب الله من فعل ذلك، اختراع اللي ما يسمى بالكنب اللي عاملينه في المساجد دلوقتي، تلاقي نص المسجد الوراني كله كنب، اي واحد رجله وضعه شوية اقعد ورا هناك في الكنب. طب انا عايز اقعد في الصف الاول، في الصف الاول، ما الذي يمنعني؟ لا لا لا، هنا الجزء ده مخصص للناس اللي هي عايز تقعد على كرسي. طب ما ايه المانع ان احنا نخصص لهم جزء برضه في قدام؟ وليه اصلا يقعد في مؤخره المسجد؟ لا يزال اقوام يتخلفون حتى يؤخرهم الله عز وجل يوم القيامه. ولذلك يعني هذه معاني تتعلق باداب المجالس، اداب الدخول للمجالس، اداب المساجد. اي نعم. وفي هذا الحديث ايضا جواز التخطي للمصلحه، جواز التخطي، تخطي الرقاب، يعني يجوز تخطي الرقاب للمصلحه. يعني ايه؟ الناس قاعدين في المسجد وسايبين فراغات كتير، خلاص انا اخش وعدي على الناس دول عشان اسد الفراغات. ولذلك الادب ان كل من يدخل المسجد يخش يكمل يكمل يكمل لغايه ما ينتهي الصف الاول، خلص الصف الثاني، لغايه ما ينتهي الصف الثاني، خلص الثالث. لكن للاسف احنا نجد كثير من الناس يدخل المسجد يبحث عن اخر حته في المسجد، نسال الله العافيه. وفي هذا الحديث ايضا الثناء على من زاحم في طلب الخير من مشق من من يعني يعني الثناء على من يعني زاحم على طلب الخير من غيره الذي زهد في ذلك. ان واحد زاحم على طلب الخير هذا مأجور، اثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. مش الناس تقول له يا عم انت عايز تخش في الصف الاول، انتوا سايبين الصف الاول، انتوا سايبينه وتعيبوا علي انا ان انا عايز اروح اقف في الصف الاول ولا اقف في الصف الاول. نعم. ايضا في هذا الحديث الاخبار او جواز الاخبار عن اهل المعاصي واحوالهم، جواز الاخبار عن اهل المعاصي واحوالهم للزجر عنها، وأن ذلك لا يعد من الغيبة، وأن ذلك لا يعد من الغيبة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم الثلاث أشخاص اللي جم الناس شافوهم الثلاثة، عشان كده قال لهم ألا أخبركم بخبر النفر الثلاثة، الثلاثة اللي وقفوا شفتوهم دول. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الثالث منهم بشيء من الذم، قال النبي صلى الله عليه وسلم وأما الآخر فأعرض، فأعرض الله عنه. يعني العلماء يقولون فيه جواز الإخبار عن أهل المعاصي وأحوالهم للزجر عنها. يعني أنا هقول غيبة في حقهم، نعم، لكن هذه الغيبة غيبة جائزة ومشروعة، بل قد تكون واجبة أو مطلوبة في بعض الأحوال، إن أنا أحذر من معاصيهم وما هم عليه وطريقتهم. أين؟ وفي الحديث أيضا الثناء على المستحي، يعني حتى الرجل اللي استحى أثنى النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فاستحى الله منه. وفي الحديث الجلوس حيث ينتهي به المجلس. نقف على باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أو عام سامع. إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.